شوف يا ابني، الدنيا دي زي مصنع الترشي، وعشان تسلك فيها وتمشي حالك لازم تبقى مشرب. الشرباتلي محمد رضا. انا فعلا هشق طريق بمشرط، بس مشرط مثقف. مشرط هيخلي قلوب الناس ونفوسهم وكل ممتلكاتهم تحت امري. ناصح الشربكي. هادي الجيار. صدقنا اخويا ابن امي وابويا، مشرط الجيوب افيد من مشرط القلوب. فتوح الشباطلي. سامي سرحان. همني يا صاحبي، المشرط الصح هو اللي فيه أصيلة، يصلح بضمير كعب جزمة يمشي بها غلبان، أحسن من مشرط الطمع اللي يعمل عين. كريم الشربطلي. محمود عامر. بطولة ميرفت سعيد، إحسان الألعاوي، عبد العزيز غنيم. المشرط القصة والحوار صلاح أحمد حسين، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أنا واحد من اللي مش عارفين راسهم من رجليهم، محتار. بيقولولي يا واد خليك مطقطق وفتح مخك وفوت. طب يعني أعمل إيه؟ مش عارف. أعرفكم بنفسي، أنا بقالي 11 سنة في كلية الطب، بذاكر كتير، ما بعملش أي حاجة غير إني بذاكر، ورغم كده بسقط. ليه معرفش؟ لا لا لا لا، أنا مش غبي، أنا بفهم، والله العظيم بفهم. من الحاجات اللي فهمتها مثلا ان ليا زمايل كتير ما بيذاكروش لكن بينجحوا وبامتياز. ليه ما اعرفش؟ هدين السنه دي ذاكرت كويس قوي ودخلت الامتحان، لما اروح اشوف النتيجه. ايه يا ناصح، اقول مبروك؟ اديني داخل اشوف النتيجه اهو. طبعا اكيد ناجح، اذا كنت انا كنت بستلف منك المحاضرات ونجحت بامتياز. انا سلفتك المحاضرات وانتي ما سلفتنيش والدك الاستاذ. دمك خفيف قوي، بس اكيد طبعا بحسن نية. يا سلام يا سلام لو كانوا يدوا البكالوريوس بدرجة الطيبة والنية. تعرف انها فكرة؟ طبعا مش الاعمال بالنيات، وربنا بيشفي المريض اللي بندعيه له بنية خالصة. ان شاء الله ناجح السنة دي يا ناصح. يبقى اكيد شفت النتيجة بتاعتي. لا أصل سواق دادي هو اللي بلغني النتيجة، ما بصتش في كشف الناجحين. طبعا ضمن النتيجة. تعالي معايا، تعالي معايا علشان أنجح. وش حلو يعني؟ طبعا لا ما أقصدش كده يعني. نعم قصدي يعني أنت روحك حلوة، ما يهمكيش إنك زي ما بيقولوا مكعبرة زي أنبوبة البوتاجاز. المهم الروح والأخلاق. عن إذنك فايزة، أرجوكي ما تفهمينيش غلط، انا اعصابي تعبانه، وحياه ابوك تيجي معايا. عاوزني في ايه؟ انت دايما بتنجحي وبنت استاذ ومن جاور السعيد بقى زي ما بتقول. فامري لله. اتفضل. اديك شوف حرف النون. ناصح الشربطلي، ناصح الشربطلي. اعملي معروف نقرا بالراحه. اسم ناصح أمجد، ناصح بهجت، ناصح توفيق. بالراحة يا فايزة بالراحة. ما ناصح جميل، ناصح حكيم، ناصح محمود، نرمين أحمد. غريبة، شيء غريب قوي، اسم ناصح خلص وما فيش ناصح الشربات. كل أسامي ناصح نجحت لكن اسم أبويا مش موجود. قولي لي مبروك يا فايزة. غريبة ليه؟ لأني أنا نجحت لكن أبويا هو اللي سقط. عملتها تاني وطبيت؟ ما أنا بقولك يا أمّا، كل أسامي ناصح نجحت ما عدا ناصح الشربطلي. يعني إيه بقى؟ يعني أنا نجحت بس أبويا هو اللي سقط. ناصح سيب أبوك في حاله يا واد. يعني إيه؟ يعني هتبيت تاني السنة دي؟ إنه بيتتليه. يما أنا يما إيه؟ ليك نفسي تتكلم وإنت خايب؟ نعمل إيه بس يا ربي؟ ده إحنا كان أمنا تنجح وتبلي رقنا. يما كفاية بقى كفاية. لازم دروس خصوصية علشان أنجح في العمل دي، كلية عاوزة مصاريف تاني. ما مش كفاية مصاريفك مخلينا عايشين على اللاضة؟ ده احنا ما بناكلش غير العيش والفول. رضا احنا هننهب، ده بروتين نباتي فيه تجديد للخلايا واحماض امينية. عجايب، ولما انت يوات حافظ كده امال ما بتنجحش ليه؟ اسمه ونصيب بقى ياما. ليه؟ هو جواز بطيخة؟ ده علام مذاكرة واستمحان. يا دي الخيبة يا دي الخيبة، ابوك حيسود عشتي. طب اعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ تاخد بعضك كده هون في الاجازة وتروح تشتغل الشغلة اللي جايبها لك ابوك. ايه؟ اشتغل في دكان الترشي؟ وماله دكان الترشي؟ يخلصك اشتغل في الخل والملح واللفت. والله الخل واللفت والملح ما هوش جديد علينا، ده هو اللي رباك، هو اللي فتح بيتنا، ولا الواد هتتبطر. ياما دي كلها كام شهر وابقى دكتور ياما. بتعبني يابا. فين ياما؟ شوف يا اختي الواد، ولا هو هنا. يعني انت عاوزاني اعمل ايه؟ يا واد هتفرسني. يا واد ازعل شويه، حس شويه غير من اللي حواليك، خليك تفلح، احزن على روحك شويه. طب وديني النبي انا مقهور، بس نفسي اعرف اللي بينجحوا في الدنيا دي بيعملوا ايه. يا ريتنا كنا علمناك صنعه زي بقيه اخواتك. ايه؟ عاوزين اصلح جزم بمشرط زي اخويا كريم؟ مش بتقول بتستعمله في المشرحه؟ بس هو التاني كسيب وفتح بيت بالمشرط بتاعه. ولا عاوزاني بقى اتنطط في الشقاوه والاجرام زي ابنك فتوح؟ اخوك على الاقل كفي خير وشره، هو بيتاجر في بضاعه جايبها من بورسعيد واللي تغلبه لعبه. ده بيخدعنا ياما. اسمعي، انا سمعت ان فتوح ده بقى بيشيل مشرط في الاتوبيسات. اخرس، ده اسر ديل. اخوك فتح مخه، اخوك كسيب، مش زيك، مش هيني الهم وجايب لي الكلام من ابوك. هو يعني ترتاحوا لو ما سمعتوش عني حاجه حتى لو مشيت غلط؟ على كل حال بكره ابقى دكتور وانفعك. بس اصبري. دكتور والنبي يا اخويا تليه كده، ده بكره يعملوك بالادميه بالكتير خالص، تمرجي تلف على البيوت تضرب حقن. ايه؟ انا بس مش عارف اروح فين بس من الاهانات دي كلها، ومع ذلك مسيري ابقى دكتور. انت يا واد انت تبقى دكتور؟ يما انا مش قدامك بعالج الجيران. امال ايه يا واد يا بيجح، ده انت كنت هتموت الواد ابن الست تفيده اللي بتسترجاه من الدنيا. ايوه، ما هو كان ما هو ايه، ولا احمد الفران اللي كنت هتوديه في 60 داهيه لما كتبت له دواء غلط. ده اخوه مستحلف لك راسه 1000 سيف لا يخلصوا منك. الشفاء من عند السماء، وما الطبيب إلا أداة ورجاء. يا أخويا اجري كده بلا فزلكة. هل ايه بيتكلم بأيام قال ويقول لي أداء وحاجات كده؟ تقولش حكيم المستوصف جهل. ايه ولا قوم يا فالح، روح لابوك بدل ما يجي هنا ويقعد يبهدني. ايه؟ عاوزانا روح له هناك وقول له عن النتيجة؟ ده كان يسوي ده عيشته قدام الناس. ولما انت يا حبيبي بتخاف قوي منه كده وعمل له حساب، ما ذاكرتش ليه وفلحت ونجحت؟ يما انا ذاكرت وكنت بصهر وانت شاهدة. لكن بليد. قوم يا واد ما تفرسنيش، روح لابوك خليك تستلم الشغل. اشتغل في دكان الترش وانا دكتور؟ طب اشتغل في اي شغلانة تانية مناسبة. يا اخواتي اللي فارسني الايامة بتاعتك دي هتفرسني. طب قوليلي بس انا هشتغل ايه هناك؟ هتقعد يا حبيبي على الدفاتر ولا تعد البرايز؟ ان شاء الله حتى تشتغل زي ابوك، تقطع لفت وجزر وخيار. يا سلام، يعني بدل ما امسك المشرط واعمل جراحة امسك مشرط الطرش واعمل مخلل؟ الله، عمل شريف بناكل منه عيش. يا واد فز قوم اسمع الكلام. ناصح اسمع. نعم. بهات لنا معاك شويه ترشي اهو يفتحوا نفسنا بعد ما غمتنا. الامر لله. اعمل ايه؟ ما اقدرش اعيش ولا اكمل تعليمي لو سبت البيت، اعمل ايه؟ لف عليا خف وبلشت. اهلا اهلا، ازيك عبد الناصح؟ يا دكتورة يا ابن الشبطلي. اهلا يا فتوح. الله الله، ايه المواب للحمضانة دي يا صلصانة؟ النبي فتوح سيبني في حالي، انا ظهر انك انت متقل العيار ورايق. الله الله الله، بقول ايه يا فتوح؟ نعمين يا اخر عنقود يا ابن الشبطلي يا دكتورة سكرة. انا السنة دي ما كانش عندي بخت، والمهم يعني انا ما نجحتش. من عارف اصلك طيب مش عارف تشتغل بالمشرط وتشق طريقك. ده الدكاتره يا ابويا شغالين بالمشرط على اولى، انما ايه فل الفل واخدين حقهم وزياده. ما انا برضو لما اتخرج هقدر اشتغل واكسب، بس المهم دلوقتي عاوز منك يعني في فتره الاجازه دي وهو انت لافف وداير وتعرف ناس كتير، عايزك تشوف لي شغلانه. وماله مال علي، رزق يحب الخفيه. ايه ما رايك بقى انا هدربك على شغل المشارط وخفه اليد في الزحمه. نعم يعني انت زي ما بيقولوا لي بتنط في الاتوبيسات. وانا اتوبيسات يا جارع؟ الله غير يا ناصح، مش عيب تقول الكلام ده برضو وتقول لي اتوبيسات؟ ده انت اخويا الصغير، انا بكسب لقمتي بالشرف والجرعانه. يعني بتعمل ايه يعني؟ هو تحقيق ناصح ولا ايه؟ لا انا بس نفسي افهم ازاي اسلك، ازاي اشق طريقي. ماشي اقولك، انا واحد من الناس بطلع كده على بورسعيد اجيب معايا مخفة حمله وغلى ثمنه، وبالاونطه كده والجرعانه اخلع بيه من الجمرك، اجي هنا ابيعه بشيء وشويات. امال ايه؟ بالشرف، والشرف اجدع منه مفيش. يا سلام، وكده بقى يبقى بشرف. بشرف منين بس؟ ده اسمه تهريب. نعم انت بتقول يا جارع، مهرب يا جارع؟ عاوز بالله. خلاص انا ما بقولش، يعني انا كل اللي طالبه منك لو تعرف حد في القندة ولا كافتيريا اهو اشتغل هناك متر ولا حتى مضيف. ماشي، على كل حال نفكر. بقولك ايه، ما تيجي معايا وانا سلطانك وخليك فل. تعال يا راجل نروق دماغنا ونتكلم كده واحنا حلوين. لا لا لا يا فتوح، لا يا عم الله والغني، بس انت لو لقيت لي شغله في اي لوكاندا ها ايه بقول لي. اوكي، على كل حال ابقى مر عليا في الويكا. ويكا؟ ايه الويكا دي يا فتوح؟ عندك حق، ما انت لسه في سنه اولى تفتيح. الويكا بقى ده السين بتاع وكاله البلح. وكاله البلح؟ السين بتاعنا نقول ويكا. هناك بقى هتقابل بحبح. بحبح؟ بحبح ده مدير الامن بتاعنا، هتوريله بطاقتك هيوجب معاك اخر واجب، وهيجيبك لحد الغواصه. غواصه؟ الخرن بتاع اخوك فتوح. ماشي مستنزرك. سلام. سلام. اذا كان كده بقى يبقى الترشاجي اقيم. اديني بريال ميه حراقه. عاوزه بربع جنيه بس كتر الفلفل. انا اللي جاي الاول، اديني بباريزه بس كتر البصل. عاوز بباريزه وكمان اكتر البصل؟ ده كيلو البصل القوارمه ب3 جنيه وهو لسه اخضر. ما هو الناس عاوز يتغدى وهيلطشني لو ما جبتش بصل. روح قول له كان زمان وجابر غيره. نعم عاوزه. أيوة. بنص جنيه بس كتر الميه الحرقه والدق. ماشي. نعم يا اخ. السلام عليكم. سلام. بكام قول؟ لا مش هنا معمل ترش المعلم نبلبي. ايوه عاوز بكام؟ خلصني، احنا ساعه الظهريه والدنيا زحمه. انا عاوز لسته شربطلي. لسته شربطلي مشغول جوه في المعمل، ما تعطلوش اي خدمه. حراق دقه احنا تحت الامر كله بحسابه. انا عايز لسته شربطلي. وبعدين بقى ما قلت لك قول طلباتك، اصل ممنوع دخول المعمل لغير العاملين لمؤاخذه. انا ناصح ابنه. دكتور ناصح يا 300 مرحب. اهلا اهلا، اتفضل حاجه ساعه يا واد. لا لا لا ملوش لازمه يا سيدي. ازاي حاجه ساعه يا واد؟ متشكر. بقول ايه يا دكتور، انا دايما كده بيجيني مغص جامد قوي. ابقى فوت عليا انا تحت امرك. تسلم تسلم يا ابن الراجل الطيب. افوت عليك فين؟ ها في اي وقت. اي وقت؟ ايوه يعني فين؟ ما تديني بنص جنيه طرشي. الله ما تطولي بالك، امال لما نتكلم مع الدكتور. هي الدنيا طارت ولا طارت؟ ما قلتيش يا دكتور افوت عليك فين. بالصلاه على الزين انت فتحت عياده؟ على وشك. لا انا بقى لا مؤاخذه استنى لما تفتح عياده ما تقول اجيلك فين. في البيت يا اخي، في البيت في المستشفى بطلي. ابوك جوه في المصنع يا دكتور، تلاقيه جوه البرميل الكبير، اصل المؤاخذه بينزح اللفت. طب يا اخي وطي حسك وانت جليط كده. نعم بتقول ايه؟ ما بقولش، عن اذنك ادخل. اتفضل. السلام عليكم يا ابو. عليكم السلام. ناصح ايه؟ طمني نجحت؟ تصور يا دادي. نعم اخوي. ايه دادي زي ما بيقولوا زمايلي في الكليه. مدام هتدلعني تبقى عملتها وكوعت تاني. لا ما هو يا دادي. يا واد قول لي يابا ما تفقعش مرارتي. طيب يابا طيب قول لي بقى، يلا ريحني، نجحت ولا كوعت؟ صبرك عليا بس يابا. اللهم طولك يا روح، ما تقول انا نجحت. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. والله واتعتقنا من المصاريف وابني بقى دكتور. كل اسم ناصح نجح. عال قوي، ربنا يفرح قلوب الجميع. لازم استلم بقى واجيب 12 ازازه شربات. ناصح بقى دكتور يا عالم. استنى بس يابا. استنى يا اصلهم عملوا قانون جديد، لازم بعد البكالوريوس يستنوا سنه، ايوه، وبعدين يبقوا يدوني الشهاده. الله، وما يدوكش الشهاده ليه؟ اهو ده فترة بقى وتكسير مقاديف. انا ما صدقت يبقى ابني دكتور ويريحني يوم ولطعونا سنه بحالها تاني. تقول ايه بقى يا دادي؟ تقول ايه؟ قصدي يابا. وده مين بقى اللي عمل القانون المهبب؟ النقابه. تقول ايه؟ حظوظ. حظوظ؟ طب علي النعمه من نعمه ربي، لا انا طالع بالبرميل ولابس هدومي ورايح اشوف الحكايه دي بنفسي. ازاي الخلايا يصرفوا دم قلبهم على العيال ويجوا دول يمنعوا عنهم الشهاده؟ وهذا شطه يا عم معلم. هات الجلابيه يا ادم، ما اروح اشوف ايه حكايه النقابه دي. استنى بس يابا، استنى، صل على النبي واستهدى كده، استنى. ما صلي عليه، اسمع هذا ناصح. نعم. ولا نعم. انت مش عاوزني اروح ليه؟ نعم. ايه ولا انت اتكلم. ما هو يابا، انا جيلك في الكلام. انت بتستغفلني هذا ناصح؟ بتستقردني وانت مكوع؟ انت بتخمني هاد؟ لا، ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو صحيح في قانون طلع كده ولا بتقرطصني عشان كوعت تاني؟ الحكاية مش حكاية قرطصة. يبقى مفيش قوانين كده. انا بقى لازم ارميك في برميل الخل ده وغطي عليك عشان جلدك يولع زي نار جهنم. يابا يابا فهمني، ولاد الاساتذة بيجيبوا امتياز، واللي بياخدوا دروس خصوصية كمان بينجحوا. الطب عايز فلوس يابا. يابا كل اللي اسمهم ناصح نجحوا، صدقني. يابا انا مش عارف اعمل ايه، انا ذاكرت وتعبت، ما اعرفش اسمي ما كانش موجود في الكشوف الناجحين ليه. في الكشوف لقيت كل اللي اسمهم ناصح نجحوا ما عدا ناصح الشربطلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا نجحت وانت اللي سقطت يابا. انا اللي نجحت وانت اللي سقطت، عن اسمك بقى. عليه العوض ومنه العوض. روق كده ناصح اخويا، روق ويحلها حلال. محدش قادر يفهمني يا كريم. يا سيدي اتكلم اتكلم وانا قلبي مفتوح لك. يا كريم، كليه الطب دي عايزه مصاريف، عايزه مصاريف ودروس كتير، كل حاجه فيها بالفلوس. حتى العيانين اللي بنكشف عليهم بقى في دلوقتي عيان خصوصي، تصور. ما يرضاش يقول على المرض اللي عنده الا لما ندفع له الاول. لا حول ولا قوه الا بالله، للدرجه دي؟ طبعا، ما هم بيسمعوا ان الطالب اول ما بيدخل الكليه بيحطوا قدام عينيه شعار الست عين. ست عين؟ وتطلع ايه يا اخويا ناصح بقى الست عين دي؟ اقولك، عياده، عزبه، عربيه، عروسه، عماره، عمل تجاري. الطف يا رب الطف، احنا بقينا اخر الزمن بقى. بدل تلميذ الطب ما يتعلم القناعه، العين المليانه، يتعلم يطمع في الدنيا بست عين. انا مش عارف اعمل ايه. المهم يا ناصح اخويا، المهم ارضى ابوك وما تزعلوش، ده برضو رضا من رضا ربنا. وما يغيبش عن بالك انه شقي وتعب علشان انا وانت وفتوح، وانا ربنا اعلم ما بيفوتش عندي حاجه، والدنيا غلا، اللي بكسبه يعني اهو يا دوب. اهو كلنا اهل مشرط، ومشرط الترشي هو اللي جابنا ورا. لا لا لا لا لا، لا. كله الا الاستكبار عكار اللي ربنا. ناصح اسمع، ناصح ارجع لابوك ورديه وطيب خاطره. ده انت يومك زي الخل الزفر. يابا ولاد الاساتذه والدروس الخصوصيه هم اللي فايتين، لكن حضرتك يعني ظروفك. ايوه، اعملني شماعه عشان تعلق عليها خيبتك وسقوطك. مش الفكره، هو انا هات كنت قصرت معاك في حاجه؟ هات مصاريف يابا، خد ونربط الحزام انا وابوك. عايز كتب ياما استلف واشتري لك. عاوز عظم وجتك يابا، بقينا نشتري حته العظم بالشيء الفلاني. انا قصرت هذا ناصح، رد عليا كلمني. انا كمان يابا ما قصرتش، انت شايفني طول الليل بسهر. طول الليل حاطط عظم الميتين قدامك وعمال تقرا عليهم بالفرنجي، حد عارف ان كنت بتذاكر ولا بتحضر ارواح؟ لا بذاكر، انا بذاكر اناتومي. طب طب ايه ده، كلمتين حافظهم زي اللبلب معانا، وفي الامتحان اخر بلاده قال انا توم، قال توم قال. توم ايه بس يا اما، توم ايه؟ هي ده الترشي اسمه اناتومي. على الاقل انا توم ليها معنى، انما التانية دي ملهاش اي معنى. اناتومي يعني تشريح بالمشرط، ده علم صعب جدا. علي النعمة اللي فتايا بتبقى شيخة وقد البطيخة، وبعون الله اشرحها بالمشرط المشرشر في ثانية واحدة. وحضرتك عدي 11 سنة في الكلية ولسه ما تعلمتش تشرح. لا بقى، ما هو مش كل اللي مسك المشرط يا سيشربطلي يا سيد الرجالة. باستخسار كده بكرة رجلي على رجلك تيجي معايا مصنع الترشي، ونترجى المعلم نبالم انك تشتغل معاه. هو تشريح البني ادمين يابا زي تشريح الليفت؟ ها في فرق طبعا. ده انا ياما شرحت ارانب وفران وضفادع وصراصير. صراصير بقى تشرح صراصير وعاوز تعالج بني ادمين؟ طبعا لازم تسأل يابا، لازم نتعلم الدقه في استعمال المشرط. يرجع يقول لي مشرط، يا ده انا بفوت بالمشرط في قشره البصل اخر حلاوه. افهمني افهمني، قبل ما نشرح البني ادمين، ها لازم نشرح صراصير فران. طب ما جيتش معمل الترش هنا ليه؟ اهي الفران على قفا من يشيل، على الاقل كنت تريحنا منها. ولو كنت كل يوم خدت لك 10 كان زمانك خدت رخصه الطب دي في اسبوع. يابا مش حكايه فران وارانب وبس، دي دراسه، دراسه لكل عضله وعضو. حاكم الارنب زي الانسان بالظبط. الارنب زي الانسان؟ لا ده انت لازم تسقط بالثلث، انت لا ممكن هتبقى دكتور ابدا. لما المدرسين يسمعوك تقول كده لازم تقعد نص قرن في الكلية، مش 11 سنة بس. يابا يابا افهمني. روح يا جدع انت غور من وشي. هل الارانب والصراصير زي البني ادمين؟ لا لا لا، الصراصير لا، الصراصير من ذوات الدم البارد. هو في ابرد من دمك يا سائط يا بليد يا عديم الاحساس يا اللي زي ميه الترش اللي ناقصه احياء؟ شوف اما اقولك، مفيش حل غير انك تشتغل معانا هنا في المعمل. معمل الترشي بس يا بابا انا ايه يا بتستعر من كربوك؟ الا مش قصدي، بس انا هعمل ايه؟ تعيد في الدفاتر وتقبض لك قرشين تحوشهم لمصاريف السنه الجايه. حكيم انا خلاص خلاص، انا استويت بقيت زي الجزره اللي دوبها الخل والملح. طب اقول يعني ان انا هي كلمه، انا خلاص اترجيت المعلم نبال مصاحب المعمل ووافق. بس يابا زمايلي يعني لما يعرف. هي لازم الدنيا كلها تعرف، ثم الشغل مش عيب. وبعدين انت طالع لي فيها على ايه؟ مش لما تفلح تبقى تتمنظر؟ بكره ابقى دكتور واخد ماجستير ودكتوراه وابقى استاذ، ولا استاذ كرسي. استاذ كرسي؟ تكونش بتشرب معسل يا قد. يابا يابا استاذ كرسي عندنا يعني دي درجه من درجات هيئه التدريس. طب ما تتلحلح عشان يبقى لك كرسي زي دول. ازاي بس يابا ازاي؟ الشاطر اللي لما ما يلاقيش اللف يخلي القشر البطيخ. عظيم. طب قول لي انت بقى، وانا اخلي القشر البطيخ بتاع طب ازاي؟ البدلك فعيل من ولاد الاكابر وتصاحب عليه وما تفرقوش. يعني نافق يابا؟ علي النعمه ما انت فالح ياد، تلحلح ياد. الله، انت ساب الشغل وبترغي مع مين؟ اشرت لي انهار يا حويس. المعلم جه، المعلم جه يا هدى ناصح. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ما ايه الحكايه؟ شربت لي. اهلا اهلا بسيدي المعلمين. أهلاً. يا 300,000 مرحبا باجدع ترشاجي في البلد. اهلا اهلا، علي النعمه دخلتك كده بالجلابيه والبنطو. سفير يا جدع سفير. يعني كده أليستا يا شربطلي؟ أليستا الا أليستا، ده انت 100 فل وشويه دقه مشطشطه تفتح النفس. الله يكون في عون العباد اللي مستحملين المعجبانيه دي كلها. يا معلم نبالم يا ملك الترشي. اشكرك يا شربطلي. قرب ده ناصح، قرب واتحني كده وسلم ولطع ايد المعلم. الا الا الا هو ده ناصح ابنك يا شربتي؟ ده يا اخ العنود، ما هو ده اللي هيبقى دكتور. يا مرحب يا مرحب، مصنع الترش نور يا ناصح. اهلا. يا تبطل الايام دي يا ما توديناش في داهيه، ما تصدقش نفسك. طب قول لي اعمل ايه، فهمني. الحقيقه يا معلم نظام، اصل ناصح مكسوف حبتين. صحيح هو دكتور، لكن انت ابو الهيبه والايام كلها. مفهوم مفهوم. ها، وناوي تتخصص في ايه بقى يا دكتور؟ اطفال. الله، ليه؟ طب ما تكمل وتبقى دكتور للكبار. لا ما سبب ليه؟ لا ما هو كل واحد يا معلم، كبار زي اطفال، بالعكس ده الاطفال اصعب. يا سلام، يعني انت تقدر تعالج الكبار كمان؟ طبعا. طيب ممكن بقى تبقى تمر عليا وتكشف عليا، احسن انا ساعات بيجيني حمو وجوف بيبقى حيموتني. قوي قوي، بكل بمنية طبعا، انا هعمل لك فحص شامل، تشيك اب. يا خوفي، ما بلاش يا معلم بلاش. الا ليه كده يا شرباتلي؟ انت مستكتر ابنك يعالجني ولا ايه؟ قول له يا عمي قول له. والله دي حاجه غريبه. لا مؤاخذه يا معلم، انا لا مستكتر ولا حاجه. اقول ايه بس، انا قصدي تروح لدكتور كويس. الله الله، هو ناصح مش كويس ولا ايه؟ مش قصدي، بس برضو يعني. ما تخافش يا معلم ما تخافش، خليها على الله وعليا. خلاص يا ناصح، ابقى مر علينا وهم الحين بخلينا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا خوفي. يابا ما تخافش ما تخافش، انا هثبت لك ان دكتور ممتاز، والشهادات دي اي كلام. امال ما خدتهاش ليه يا واد؟ اتلحلح وفتح مخك. يعني اعمل ايه بس يابا اعمل ايه؟ اديك شفت المعلم كان جاي ينافش ريشه ازاي، فكته في ثواني. خليك واد عترة كده وماشي امورك، وزي ما بتستعمل المشرط في التشريح سلك بيه سكتك. فهمنا ناصح، انا عايزك تبقى فوق ياض في العلالي، فهمني واستروق، انا بقى اللي هخليك تفوت. انا محتار يا فتوح، محتار، ومستحيل اشتغل في مصنع الترش اللي فيه ابوك. طبعا ترش مين يا جالع؟ يا راجل اقلش بالك، انت ببطاقتك طالب طب دي، انا بقى ممكن اخليك تلعب معايا لعب على كبير، وتجيب فلوس بالهلومة، تخليك تاخد دروس زي ما انت عايز، تشتري جتت ميتين بالكوم، وتأجر عيالين زي ما بتقول. نفسي يا فتوح نفسي. ومستكبر تشتغل مع ابوك بمشرط الترشي، ومشرط اخوك كريم الجزماجي ما بيساعدناش، يبقى طواحني البت في مشرط اخوك فتوح. ابويا بيقولي فتح مخك وشق طريقك، وكان عمال يلعب الراجل صاحب المصنع اللي بيشتغل فيه، واخويا فتوح قادر يعيش بالمشرط اللي معاه، ظهر الدنيا كلها ماشيه كده. بس انا بقى مستحيل اطوع فتوح، انا فعلا هشق طريقي بمشرط، بس بمشرط مثقف، مش مشرط زي بتاع فتوح النشال الجاهل. انا هشق طريقي في قلوب ونفوس الناس، مش هنشل اللي في جيوبهم وبس، كل ممتلكاتهم هتبقى تحت امري. اهو كده تعظيم سلام لاحلى كلام، ونط في السريع واخلع. عناية قول لي بقى، تحب شهاده الطب دي استخرجها لك منين؟ ايه بقول لك زورها لي، تقول لي استخرجها لك منين؟ يا جدع فهمني وخليك معايا على الخط، اقصد يعني تحب الاختام والبيانات واللازم منه تكون بتاعه كليه طب القاهره ولا عين شمس ولا اسكندريه؟ يا سلام، يعني هي سهله للدرجه دي كده؟ شوف يا ناصح، المكان اللي انت قاعد فيه ده بلا فخر، لمم اجدعها خبره، خبره في كل شيء وكافه شيء. وعشان تعرف انك انت غالي بقى عند اخوك فتوح، انا هعمل لهم اجتماع طارئ عشان يحقوا لك طلبك ويدكتروك. لكن قول لي، ايوه ده اللي خلاك يعني تحدف عليا يعني وتجيني عشان ازور لك الشهاده؟ ابدا، اصلي النتيجه ظهرت النهارده وسقطت للمره ال 12 بنجاح عظيم. لسه يعني عملتها يعني؟ ايه؟ ايوه، فقلت بقى خلاص ما بدهاش، ما فيش قدامي غير فتوح اخويا، هو اللي هيساعدني في الموضوع ده ويتولى مهام عميد الكليه. حلاوه عليك وعليا. طيب وعدم المؤاخذه بقى، بعد ما زور لك الشهاده هتعمل بيها ايه؟ هوريها لامك وابوك واتعين بيها في اي مستشفى كمان، ويعني قدام شويه جايز افتح عياده. لا ده انت راكب الصاروخ وشادد يا جرح. مش كده؟ يا جي النهار الابيض، خدت الرخصه وبقيت دكتور يا ناصح؟ كفاره بعد 12 سنه اشغال شقه ليا وليكي وربط الحزام على بطننا. يو بقى يا شربطلي، ما تنكتش على الواد. حاضر يا ستي. بذمتك مش فرحان؟ طبعا فرحان، حد طايل يبقى له ابن دكتور ويحس انه كمل مشواره مع عياله في زمن اللي يقدر يربي فيه عيل، يبقى كانه بنى الهرم. وهو برضو حيخفف عليك. خفف عليا يا ستي؟ بس هو يشيل هم نفسه ومرتبه. ليه؟ بكره يفتح عياده ويتشهر. حليني بقى لما يلاقي له شقه ويعملها عياده. اتفضل يا استاذ كريم اتفضل. ودي فيك يا دكتور، انت الاول، انا النهارده الدنيا مش سايعاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا بكريم ابن الامير الشهم. ازيك يا ابني وازاي ولادك؟ الله يخليك يا بابا. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بولادي حبايبي. اروح بقى بل الشربات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا معلم نبلم، يا 1300 مرحبا يا اجدع ترشاجي في البلد. اهلا يا شربات لي، اهلا وسهلا، مبروك مبروك يا ابو الدكتور. الله يبارك فيك. دخل يا واد صندوق الشربات، وربنا ما كان له لازمه تتعب نفسك بالشكل ده. اوه الناس مزعجه. وبعدين ناصح، ما تنساش ان ابويا وابوك بيشتغل عنده ولحم كتفنا من خيره. مبروك يا ابني يا ناصح رخصه الطب. اهلا. بقول يا دكتور ناصح، نفس حكايه حمو الجوف دي بتجيني. شوف بقى، انا صاحب فلسفه جديده في العلاج، العلاج بالمنطق. اللي عندك ده انعكاس نفسي لاكلك الحراق الكتير، والعلاج داويها بالتي كانت هي الداء. يا سلام يا سلام يا سلام، خوفي من الفزلكه دي. شوف يا معلم نبال، اديها حراق وما يهمكش، خد فوار وكزوزه زي ما انت عايز، انت ما عندكش اي حاجه، كل ده وهم، انت راجل زي الحصان. انت هذا ناصح، انت زفت الطين. ايه في ايه يا سي شربطلي؟ في ايه يا اخويا؟ فين ابنك الزفت اللي اسمه ناصح ده؟ انا هخلي يومه اسود من البرميل القديم. والنبي انت دايما كده بتيجي عليه وتكسر نفسه، ده حتى ما يصحش ابدا يا سي شربطلي. ما ديني اترفدت بسببه. يلهوي، حضرته عامل لي دكتور وراح يعالج المعلم نبال صاحب مصنع الترشي اللي بناكل منه عيش. طب وماله؟ واجب. بس ابنك مش دكتور. ايه؟ ده يروح يشتغل نجار، يشتغل حمار، يشتغل صبي مكواجي. انا اترفد، انا اتفصل فصل تعفسوفي كمان. ايه ده؟ بعد 35 سنة خدمة في الترشي. طب اهدى كده بس يا شربطلي وفاهم. اهدى ازاي بس؟ البيه ابنك اتفزلك وقال للراجل كل حراق، واديها أزوزة وخد فوار وانت تبقى زي الحصان. وبعدين أجرن المعلم نبال ما عنده قرحة في المعدة من النار اللي بيقربعها كل يوم من مية الترشي، لما خلى الراجل بيطلع صواريخ نار من بقه. يا دي الخيبة. البيه بعد 12 سنة في كلية الطب ودوله الرخصة بنص المدة، مش يلامها، لا عامل لي فلفوس وبيدويها بالذي كان هي الداء. قال ايه؟ بيعالج بمنطق. لما الراجل طب ومحطش منطق ويدوبك شم نفسه وقام رفدني. ورفد ايه؟ تعفسفي. انتوا يا ناس ضلالية اللي فوق، انت راجل يا شربطلي يا ترشاجي. ايه ده؟ في ايه؟ ده الراجل صاحب المصمت اللي في اول دور. في ايه يا معلم؟ بقى كده المحروس ابنكم يعالج ابن غلط وكان هيضيعه ولقيت مني 20 اهيه، اما كنت ارفع عليكم قضيه او اديكم بداهيه. طيب اما اشوف بقى عد كده يا عمايل المحروس ابنك. ما هو وربنا ما هو قاعد في البيت ولا ثانية. فايزة اهي خارجة من الفيلا وهتركب عربيتها. انا هتمشى كده قدامها اوريها نفسي واعمل اني مش شايفها يعني. ناصح مش معقول. مين؟ فايزة فينك يا ناصح؟ تعال تعال اركب. على فين؟ انا رايحة النادي. تعال معايا ندردش ونسترجع ايام زمان ايام الدراسة. بتتريق عليا عشان اتخرجت قبلي بدفعة وسبتيني أعيد البكالوريوس؟ لا أبدا مش قصدي. تعال تعال اركب بس تعال. فايزة نفسي اتعرف على باباكي. يا سلام يا ناصح بس كده؟ ممكن تيجي تتعشى معانا النهاردة وقابل الدكتور الجرجاوي؟ طبعا هو صحيح بيجي متأخر. طبعا على ما يخلص المستشفى والعيادة. بابا عنده مستشفى ومشارك في مستشفى تانية غير محاضرات الجامعة وعيادتين. فايزة. نعم يا ناصح. في موضوع نفسي اكلمك فيه من زمان وخايف تصديني. قول يا ناصح قول. احنا كنا زملاء وقريبين قوي من بعض. فايزة. قول يا ناصح. انا بحبك يا فايزة. انا؟ ايوه دي الحقيقة. اخيرا اخيرا حسيت بيا يا ناصح وباهتمامي بيك. صحيح انا فقير و... الحب ما بيفرقش بين غني وفقير زي الموت بالظبط. جاتك البلا في تشبيهاتك اللي زي وشك. بتقول ايه؟ بقول يعني انت كمان اكيد العروض عليك قليلة يعني صفقة متكافئة. انت بتقول ايه؟ انا بقول يعني انا ما يهمنيش الجمال الشكلي، انا يهمني جمال الروح. ناصح قصدي انا لما بشوفك بيبقى فيه خط كهربا بيوصل ما بين عينيكي وعينيا. فايزة انا بشوفك اجمل واحدة في حياتي. صحيح يا ناصح. لانك انت الوحيدة في حياتي. ايه؟ ما فيش يا حبيبتي، ما فيش في قلب غيرك. زمايلنا بيقولوا الكلام كتير على وحشتك، لكن انا بشوفك بقلبي، بشوفك بقلبي ملكة جمال. اعذريني يا فايزة، اعذريني، انا اصلي مرتبك ومش عارف اعبر لك، لان حبك ملك كل كياني من اول ما شفتك. يا حبيبي كل ده جواك وكتمه في قلبك. ربنا يعيننا عليكي. بتقول ايه يا حبيبي؟ بقول يا هنايا بيكي. انا اللي يا هنايا بيكي يا ناصح. بس انا خايف تحصل حاجه تفرقنا. ابدا ابدا مش ممكن يا حبيبي نبعد عن بعض ابدا. انت بتحب البيت هنا في المستشفى؟ الظاهر عيلتك في بلد تانية. أنا بحب أتابع العيانين بتوعي بنفسي. أنا كرست حياتي لخدمة المرضى. برافو. ثم إني صاحب فكر فلسفي إنساني متواضع. أنا كرهت حياة الرفاهية اللي عايش فيها بابي ومامي في الفيلا. ما حبش الفخفخة، الزهد بيناسبنا أكتر. لكن قول يا ناصح. دكتور ناصح من فضلك يا أنسة، أنت أحدث مني بدفعتين. طيب يا أخي ما تبقاش حنبلي قوي كده. وبعدين في نظام وأدمية. عاوزة ايه بالظبط يا انسة؟ ما بديش، عاوزة اوصيك على العيان اللي جه امبارح. ده صاحب بابي قوي، وانت عارف بابي بقى. هو والدك بيشتغل ايه؟ معقولة ما تعرفش بابي؟ سعد هلال الصحفي المشهور ورئيس تحرير الجورنال الكبير. نعم؟ ايه في حاجة؟ مالك سكت كده ليه؟ نورة. نعم يا دكتور ناصح. ناصح بس أرجوك. غريبة، ده انت لسه كنت محبكها قوي وبتعاملني رسمي من شوية. أنا يا نورة كنت بختبر مشاعرك. مشاعري أنا؟ أيوة نورة في كلام كتير قوي كان نفسي أقولهولك من زمان، كان نفسي أفتحلك قلبي. أنا يا ناصح غريبة. ليه مش مصدقة يا نورة؟ إيه رأيك لو نتغدى سوا؟ لكن ده انت خاطب فايزة بنت صاحب المستشفى. ما تجيبي ليه سيرتها، ده ظلم اجبار عشان هي سلعة بايرة. وانا طيب اكبروني. يا سلام. انا بحبك انت من يوم ما جيت المستشفى، ومن زمان من زمان، وانا كنت معجب بيك من ايام الكليه، لكن ما كنتش قادر اتكلم غصب عني. لكن دلوقتي يا نوره فاض بيا الكيل خلاص، ونفسي اعرف شعورك ناحيتي. انت انسان لطيف خالص، ودكتور ماشي في طريقك زي الصاروخ، وكل بنت تتمناك. لكن ما لكنش يا نورة، ما لكنش. طيب بس ازاي وفايزة وباباها؟ اصلهم كاتمين على نفسي وروحي في ايديهم. الباب مفتوح، لو سمحت اقفل الباب. انت بتعيط يا ناصح؟ خلاص يا نورة خلاص، مش قادر استحمل حبك من ناحية وظلمهم من ناحية تانية. نورة أنا مسكين، رقبتي تحت رجليهم ومش عارف أعمل إيه. اطمن يا ناصح، ما تخافش يا حبيبي، أنا جنبك على طول. هخلي بابا وأصحابه دايما يكتبوا عنك، وصورك هتملى الجرايد. أنت تستاهل كل خير، لازم تبقى دكتور مشهور. بحبك يا نورة، بحبك وبحب الصحافة. تعال تعال يا سي شربطلي، شوف، تعال الحق شوف مين اللي في التلفزيون. يا سي شربطلي، ضيف حلقه النهارده الدكتور ناصح الشربطلي، استاذ مساعد الامراض الباطنه. الحق يا ابو ناصح، تعال شوف الامل اللي احنا فيها. تعال بص يا راجل، بص. ايه في ايه يا وليه؟ مالك اتسرعت كده ليه؟ الله، ايه ده ناصح؟ اسمع بس، بص اسمع، ممكن حضرتك تفسر لنا ابتكارك العالمي، وايه فكرة العلاج بالاسياخ؟ في الواقع ان الطب منطق. أيوة. وافضل اساليب العلاج هو العلاج بالمنطق. أيوة. منطق تاني شكرا، عشان اللي تعالجه ما يحطش منطق. ما كفاياك ظلم من الواد بقى. الله، اهو صوروا مالية الجرانين ومستضيفينه في المتلون. استنى استنى بس لما نسمع. الاسياخ دي يعني ارجو ان حضرتك تفسرها للجمهور اكتر. بص بص، ده اخوك سعيه السجاريب. استني بس يا ام العيال، استني خلينا نسمع. المنطق فاهم حضرتك، المنطق بيقول ان الشلل في اي جزء عباره عن اعصاب ما بتحسش. الاسياخ المحميه بقى بتخلي اللي ما ينطقش ينطق. ايوه يا فندم. قول للدكتور لوستا كريم في ميعاد. الحقيقه احنا عندنا حجز شهرين قدام. حجز؟ حجز ايه يا اخويا؟ طب ده اخوه وانا مرات اخوه. شش، وطي صوتك. امال امال يعني اسيب امي تموت واسم الله عليه الدكتور يبقى اخوك وبسلامته يقول لي حجز؟ خلاص خلاص خلاص. لو سمحت لو سمحت تقول للدكتور لوستا كريم. قول له لوستا كريم الشربطلي. هو مش الدكتور بتاعكو اسمه ناصح الشربطلي؟ خلاص يبقى اخوه ولا لا؟ خلاص يا ام العيال خلاص. لو سمحت لو سمحت تديله خبر، قوله لوستا كريم من الكحكيين. حاضر. خير؟ فيه برا ناس مزعجين يا فندم. مزعجين مشيهم فورا. بس ده بيقول ان لوستا كريم من الكحكيين. ايه؟ معرفوش. لازم الميكانيكي ومفيش وقت. زحلقوا زحلقوا. بس ده باين عليه الطيبة وبيقول انه اخوك. اخويا؟ اخويا انا؟ انا برضو ليا اخوات استوات. ما تاخدش بالك، يمكن يقصد أخوة معنوية كده وكده يعني. أصلي كلمة أخوة بقت لبانة. زحلقوا زحلقوا، قوله عنده عملية. حاضر حاضر حاضر. يا قليل الأصل. بتقول حاجة؟ لا ما تاخدش بالك، ما بقولش. معقول يا ناصح؟ بس يا اخويا بس، ما تحقنش في نفسك يا سي كريم، ده احنا يا اخويا عايزينك وولادك محتاجينك. ما كانش عاشم في اخويا كده ابدا ابدا، ده انا كفحت بشرف وامانه. اي شغل مش عيب، ان كان هو دكتور وشايل مشرط، انا كمان اسكافي برضه وفي ايدي مشرط. المشرط الصح هو اللي في ايد أصيلة بيحركها الضمير والإنسانية. مشرط بيصلح بضمير كعب جزمة يمشي بيها غلبان أحسن من مشرط الطمع اللي عام عنيه. ظلمت معايا يا موسى، ظلمت. بقولك ايه، جبت المشرط اللي عليه بصمات يا موسى؟ لقطت اول ما وقع منك، دي اول مرة تهب فتوح شربطلي. معلش بس ما تسيبنيش يا موسى. اجمد امال، المخبرين ورانا. اسيبك ازاي وانت رصاصة مخلية الدم يشلب منك بحور؟ بس اوديك فين بس؟ اسمع موسى، اسمع، ودينا عيادة اخويا الدكتور ناصح الشربطلي. ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ عاوز تفضحني يا فتوح الزفت؟ زفت؟ بقيت زفت يا دكتور مزيف؟ ده لاخوك عايز تسيبنا موت. معلش، يا ريتك مت قبل العيانين بتوعي والتمرجية والسكرتير ما يعرفوا ان ليه اخ زيك. ليك حق، ما انت الوحيد من ضمن اربع مشارط في عيلة الشباطلي اللي شقيت وفت، لكن على ايد انا، والقانون برضو ملوش حلك حاجة. بس كفاية كفاية، اسكت. أبوك ببعتله كل شهر 50 جنيه علشان يسيب مشرط الترشي، لكن مفيش فايدة مفيش فايدة. وأخوك كريم، أخوك كريم مش مكفي إنه لسه ماسك مشرط الجزم وجاي كمان يفضحني هنا؟ ما فضلش غير إن الناس كلها تعرف إن ليا كمان أخ نشال. تشكر على كل حالة ناصح. أخويا ابن امي وابويا الشربط للترشجي، انا برضو فاهمك، عارف ان جواك مارد محبوس، محبوس جوه قطيفه ناعمه هاديه كان مستني مشرط عشان خاطر يطلع. اسكت اسكت، سيبني عالجك وبعدين غور من قدامي. غور. ماشي، انا فعلا لازم اغور. على اذنك يا ناصر. انت اتجننت؟ انت هتمشي ازاي كده؟ انت عايز تموت؟ هو عاسبني أبيك برصاص أحسن ما أموت بمشرطك. أنت بتقول إيه؟ أيوة يا دكتور ناصح، مش بعيد تموتني عشان خاطر ما أفضحكش وأفضح الشهادة المزورة اللي أنا عملتها لك. طبعا عايز تخلص مني عشان ما هددش سمعتك، لكن لا، أنا حبلغ عنك. أوعى بالطريق، أوعى. ده أغمى عليه يا دكتور. طب شيله شيلوا، دخلوا اوضه العمليات بسرعه بسرعه. انا مش عايز اموت، الحقوني، اخويا ابن امي وابويا هيموتني، مش عايز اموت. لوني المشرب بسرعه، وانت زود كميه الاكسجين. ها، الباقيه في حياتك يا دكتور. مش ممكن مش ممكن، فتوح مات. على إذنك أموت بالرصاص أحسن ما أموت بمشرطك. لا، أموت بالرصاص أحسن ما أموت بمشرطك. لا لا، مش بعيد تموتني عشان تخلص مني، عشان ما أفضحكش وأقول على الشهادة المزورة اللي عملتها لك. أموت بالرصاص أحسن ما أموت بمشرطك. أوعى. لا، سيبني. لا، سيبني. لا، هبلغ عنك. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته، قتلت فتوح اخويا، انا اللي قتلته. اسمي ناصح الشربطلي. بتشتغل ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ طب جاي لنا اسم الشرطه ليه؟ علشان ابلغ عن كل الجرائم اللي ارتكبتها. جرائم؟ أيوة، أنا ارتكبت جرائم كتير، آخرها قتل أخويا. وبالبساطة دي جاي تسلم نفسك؟ أيوة، جايز قضبان السجن ترحمني من عذاب ضميري وطيف أخويا اللي بيطاردني. كنتم مع المشرط. صور الشخصيات محمد رضا، ميرفت سعيد، إحسان الألعاوي، سامي سرحان، هادي الجيار، عبد العزيز غنيم، نظير عبد الجابر، محمود عامر، مهجة البطوطي، سعيد عبد العزيز، فوزية الأنصاري، مجدي الجلاد، هبة رشدي، عمرو محمد علي. التسجيل والمونتاج فراج زايد. المشرط سهرة من تأليف صلاح أحمد حسين، وأخرجها لكم إسماعيل عبد الفتاح.